يا بيا يا بيا يا بابا. يا ديرتي مالك علينا لو لا تعتبي لومك على من خان. يا ديرتي لا تعتبي لومي على من خان. مثل العدو ما نرخصك بثما مثل العدو ما نرخصك بثما. يا ياب يا ياب يا ياب يا مصبرني على بلواي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بالجمال قلبي يوم النوى عالرحيل عز بالجمال قلبي يوم النوى عالرحيل قلت له قال أنا حملي تقيل قلت له جمالي بمشي قالي يا صبرا جميل قلت له جمالي بركب قال أنا عز بالجمال قلبي يوم مرمر زماني يا زماني مرمر مرمر ديني لا بد ما تتمرمر مرمر زماني يا زماني مرمر ديني لا بد ما تتمرمر مرت علي حامل الشمسيه والشعر اشقر والعيون عسليه كلت الهيايا يا بنيا رد عليا قالت لي اللي بهواني ما بتمرمر زماني يا زماني مرمر مرمرتني لابد ما تتمرمر مرمر زماني زماني يا زماني مرمر مرمرتني لابد ما تتمرمر مرت علي علي ساحرة بتكوينا بيضة وحمرا والسحر عجبينا قلت لها يا حلو جيبي سقينا قالت لي اصبر تايذوب السكر مرمر زماني يا زماني مرمر مرمر ديني يا الله ما أسعدني يا عالم.